الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من ديوان الخنساء. قصيدة جديدة. المشبع القوم. أبكي لصخر إذا ناحت مطوقة، حمامة شجوها ورقاء بالوادي، إذا تلأم في زغف مضاعفة وصارم مثل لون الملح جراد، ونبعة ذات إرنان وولولة، ومارم العود لا كز ولا عاد، سمح الخليقة لا نكس ولا غمر، بل باسل مثل ليس الغابة العادي، من أسد بيشة يحمي الخل ذي لبد، من أهله الحاضر الأدنين والبادي. والمشبع القوم إن هبت مصرصرة، نكباء مغبرة هبت بصراد. شرح المفردات الصعبة. تلأم أي لبس اللأمة الدرع. الزغف الدرع اللينة أو الواسعة أو الرقيقة الحسنة السلاسل. المضاعفة المنسوجة نسجين. الجراد أرادت أنه أملس، على حد قولهم صخرة جرداء أي ملساء، أو أرادت أنه يجرد الأرواح أي ينتزعها. النبعة أي قوس مأخوذة من شجر النبع. المارن أي رمح مارن العود. لين الكز اليابس. ولا عاد إما أرادت غير عادي أي قديم نسبة إلى قوم عاد، أو أرادت أنه لا يعتدي ولا يتجاوز طوره. السمح الجواد ذو السماحة. النكس الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه. الغمر من لا يجرب الأمور والجاهل الأبله. وأصله بسكون الميم حركته مراعاة للوزن. العادي الذي يعتدي. بيشة مأسدة. اللبد واحدتها لبدة، شعر الأسد المجتمع بين كتفيه. الأدنين صفة للأهل. مصرصرة أي ريح لها صوت. النكباء ريح تنحرف عن مهاب الرياح وتقع بين ريحين أو بين الصبا والشمال. مغبرة أرادت بها المثير للغبار. الصراد السحاب لا ماء فيه وفيه برد، واحدتها صرادة. قصيدة جديدة. ابن القروم. يا عين جودي بالدموع فقد جفت عنك المراود، وابكي لصخر إنه شق الفؤاد لما يكابد، المستضاف من السنين إذا قسى منها المحارد، حين الرياح بلائل نكب هوائجها صوارد، ينفين عن ليط السماء ضلائلا والماء جامد، مزقا تطردها الرياح كأنها خرق طرائد، والمال عند ذوي البقية والغنى خذم شرائد. شرح المفردات الصعبة. المراود واحدها مرود، الميل الذي يكتحل به. المحارد واحدتها محراد، السنة لا مطر فيها. بلائل واحدتها بليلة أي ذات ندى وبرد. صوارد واحدتها صاردة، الريح الباردة. الليط الجلد. الظلائل كناية عن الغيوم الساترة لوجه الشمس، واحدها ظلال. مزق أي قطع. تطردها أي تسوقها. الخرق واحدتها خرقة أي قطعة القماش. الطرائد واحدتها طريدة أي الشقة المستطيلة من حرير أو سواه. المال الإبل ذوي البقية الذين لهم بقية من خصب. الخزم واحدتها خذوم أي السريعة. الشرائد واحدتها شريدة أي الطريدة الهاربة. عودة إلى النص. فيفك كربة من تمخخ نقية الدول الجهائد حتى يؤوب بما يؤوب كثير فضل العرف حامد. ونداك محتضر ونورك في دجى الظلماء واقد. لو ترسل الإبل الظماء يسن ليس لهن قائد لتيممتك يدلها جدواك والسبل الموارد. والناس سابلة إليك فصادر بغنى ووارد يغشون منك غطامطا جاشت بوابله الرواعد. يا ابن القروم ذوي الحجى وابن الخضارمة المرافد وابن المهائر للمهائر زانها الشيم المواجد. وحماة من يدعى إذا ما طار عند الموت عارد ومعاصم للهالكين وساسة قدما محاشد. شرح المفردات الصعبة. تمخخ العظم أي أخرج مخه وهو ما تسميه العامة النخاع. النقية المخ. الدول أرادت بها صروف الدهر وتقلباته. الجهائد المتعبة الشاقة أرادت أنه يفرج عن المكروب الذي قاسى صروف الدهر ومشقاته. يؤوب أي يرجع. محتضر أي حاضر. يسن يرعين. تيممتك أي قصدتك. جدواك أي كرمك. الموارد واحدها مورد الطريق إلى الماء. السابلة الناس الذاهبة على الطريق. الغطامط الكثير الماء. جاشت أي غلت وارتفعت. الوابل المطر الشديد. الرواعد السحب الراعدة والكلام على الاستعارة. القرون السادة العظماء واحدها قرم. الحجى العقل. الخضارمة واحدها خضرم وهو السيد الجواد المعطاء. المرافد واحدها مرفد. الشاة لا ينقطع لبنها صيفا ولا شتاء استعارة لعدم انقطاع عطائهم. المهائر واحدتها مهيرة وهي من النساء الحرة الغالية المهر. المواجد. المواجد واحدتها ماجدة أي ذات المجد. العارد الهارب. المعاصم المانعون أو الواقون. الهالكون الفقراء. المحاشد واحدهم محشود وهو من يخف الناس مسرعين لخدمته يجتمعون إليه لأنه مطاع فيهم. قصيدة جديدة. فلا يبعد أبو حسان أهاج لك الدموع على ابن عمرو مصائب قد رزئت بها فجودي بسجل منك منحدر عليه فما ينفك مثل عدى الفريد على فرع رزئت به خناس طويل الباع فياض حميد جليد كان خير بني سليم كريمهم المسود والمسود. أبو حسان كان ثمال قومي فأصبح ثاويا بين اللحود رهين بلا وكل فتى سيبلى فأذري الدمع بالسكب المجود فأقسم لو بقيت لكنت فينا عديدا لا يكاثر بالعديد ولكن الحوادث طارقات لها صرف على الرجل الجليد فإن تك قد أتتك فلا تنادي فقد أودت بفياض مجيد جليد حازم قدما أتاه صروف الدهر بعد بني ثمود، وعادا قد علاها الدهر قسرا وحمير والجنود مع الجنود، فلا يبعد أبو حسان صخر وحل برمسه طير السعود. شرح المفردات الصعبة بفجل أي بالدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، استعارتها للدمع وهو متعلق بجودي. عدا أي قدر، الفريد عقد اللؤلؤ، أرادت أنه لا يزال دمعي منحدرا عليه مثل اللؤلؤ في قدره. طويل الباء كناية عن الكريم، الواسع الخلق المقتدر، كريمهم بدل اشتمال من بني سليم. أبو حسان كنية صخر، ثمال قومي مغيثهم. المجود مفعول من جاد بالدمع أي بذله وصبه. ثمود وعاد وحمير من العرب القدامى، لا يبعد أي لا يهلك. قصيدة جديدة، اذهب حريبا، عيني جودا بدمع منكما جودا، جودا ولا تعدا في اليوم موعودا، هل تدريان على من ذا سبلتكما، على ابن أمي أبيت الليل معمودا، دارت بنا الأرض أو كادت تدور بنا، يا لهف نفسي فقد لاقيت صنديدا، يا عين فابكي فتى محضا ضرائبه، صعبا مراقبه سهلا إذا ريدا، لا يأخذ الخس في قوم فيغضبهم، ولا تراه إذا ما قام محدودا، ولا يقوم إلى ابن العم يشتمه، ولا يدب إلى الجارات تخويدا، كأنما خلق الرحمن صورته دينار عين يراه الناس منقودا. اذهب حريبا جزاك الله جنته، عنا وخلدت في الفردوس تخليدا، قد عشت فينا ولا ترمى بفاحشة حتى توفاك رب الناس محمودا. شرح المفردات الصعبة، سبلتكما أي أسلت دمعكما، المعمود الشديد الحزن، الصنديد الداهية، المحض الخالص، ضرائبه واحدتها ضريبة أي الشيمة أو الطبيعة، ريدة مجهول راده أي طلبه وقصده، التخويد السير السريع، العين الذهب، المنقود من نقد الدراهم أي ميز جيدها من رديئها، وأرادت أنه دينار ذهب جيد، الحريب السليب. قصيدة جديدة، ضاقت بي الأرض، ضاقت بي الأرض وانقضت مخارمها، حتى تخاشعت الأعلام والبيد، وقائلين تعزي عن تذكره، فالصبر ليس لأمر الله مردود، يا صخر قد كنت بدرا يستضاء به، فقد ثوى يوم مت المجد والجود، فاليوم أمسيت لا يرجوك ذو أمل، لما هلكت وحوض الموت مورود، ورب ثغر مهول خضت غمرته، بالمقربات عليها الفتية الصيد، نصبت للقوم فيه فصل أعينهم مثل الشهاب وها منهم عباديد. شرح المفردات الصعبة، انقضت أي سقطت، مخارمها واحدها مخرم أي منقطع الأكمة، والطرق في الغلظ، الثغر موضع المخافة من فروج البلدان، غمرته أي معظمه. المقربات وحدتها مقربة أي الفرس المكرمة. الصيد واحدهم أصيد الرجل الذي يرفع رأسه كبرا. وها أي ضعف العباديد الفرق من الناس. قصيدة جديدة. حصن العشيرة. يا ابن الشريد وخير قيس كلها خلفتني في حسرة وتبلدي فلأبكينك ما سمعت حمامة تدعو هديلا في فروع الفرقد. أنت المهند من سليم في العلا والفرع لم يسب الكرام بمشهد. قد كنت حصنا للعشيرة كلها وخطيبها عند الهمام الأصيد. فاذهب ولا تبعد وكل معمر سيذوق كأس منية بتنكدي. لله در بني نهاسر إنهم هدموا العمود وأدركوا بالأسود. ضخم الدسيعة ماجدا أعراقه كالبدر أو في طلعة كالأسعد. شرح المفردات الصعبة. التبلد التحير. الفرقد شجر عظام. لم يسب لم يبعد. لا تبعد أو لا تبعد كلمة كانوا يقولونها للميت عند دفنه ومعناها لا تهلك. التنكد من تنكد عيشه أي تكدر. بنو نهاسر قوم قاتل صخر. الأسود موضع. ضخم مفعول به لأدركوا. وضخم الدسيعة كناية عن الكرم. والدسيعة الجفنة الكبيرة أي المائدة الكريمة. قصيدة جديدة. الخنساء وهند بنت عتبة. روى بعضهم أن الخنساء حضرت الموسم في عكاظ فكانت تسوم هودجها في الموسم وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها وأخويها وتقول أنا أعظم العرب مصيبة. فعرفت لها العرب ذلك إلى أن كانت وقعة بدر وقتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. فأقبلت هند بنت عتبة ترثيهم وبلغها ذلك فقالت أنا أعظم العرب مصيبة. وأمرت بمحملها أن يقرن بمحمل الخنساء بسوق عكاظ. فقالت لها الخنساء من أنت يا أخي؟ فقالت أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك فبما تعاظمينهم أنت؟ قالت بأبي عمرو بن الشريد وأخوي صخر ومعاوية. فبما أنت تعاظمينهم؟ قالت بأبي عتبة وعمي شيبة ابن ربيعة وأخي الوليد. قالت الخنساء أو سواء هم عندك؟ قالت نعم. ثم أنشدت تقول أبكي عميد الأبطحين كليهما ومانعها من كل باغ يريدها. أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي وشيبة والحام الذمار وليدها. أولئك آل المجد من آل غالب وفي العز منها حين ينمى عديدها. شرح المفردات الصعبة. الأبطحان أرادت بهما مكة. فقالت الخنساء تجيبها أبكي أبي عمرا بعين غزيرة قليل إذا نام الخلي هجودها. وصنوي لا أنسى معاوية الذي له من سرات الحرتين وفودها. وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا غدا بساحته الأبطال قزم يقودها. فذلك يا هند الرزية فاعلمي ونيران حرب حين شب وقودها. شرح المفردات الصعبة: الهجود النوم، صنوية أي شقيقية، وهو إما مفعول لأبكي وإما مقسم به، والواو للقسم. الحرتان مثنى الحرة، أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار، وأرادت هنا مكانين بعينهما لعلهما حرة سليم وحرة واقم. القزم الصغير الجثة الذي لا غناء عنده. قصيدة جديدة: هريت الشدق رئبال، ألا يا عين فانهمري بغدري، وفيضي فيضة من غير نزري، ولا تعدي عزاء بعد صخر، فقد غلب العزاء وعيل صبري، لمرزئة كأن الجوف منها بعيد النوم يشعر حر جمري، على صخر وأي فتى كصخر، لعان عائل غلق بوتري، وللخصم الألد إذا تعدى ليأخذ حق مقهور بقسري، وللأضياف إذ طرقوا هدوءا، وللمكل المكل وكل سفر، إذا نزلت بهم سنة جماد أبي الدر لم تكسع بغبري، هناك يكون غيث حيا تلاقى نداه في جناب غير وعري. شرح المفردات الصعبة: الغدر واحدها غدير، القطعة من الماء يغادرها السيل. العزاء الصبر، عيلة أي غلبة. المرزأة المصيبة. يشعر أي يلصق ويلزم. العاني الأسير. العائل الفقير. غلق بوتر أي لا يستطيع أخذ ثأر له. هدوء أي بعد ساعة من الليل. المكل الثقيل لا خير فيه، والمكل إذا كلت ركابه. سنة جماد أي قليلة المطر، وناقة جماد قليلة اللبن. لم تكسع أي لم ترد. الغبر ما بقي من الناقة، استعارت صفات الناقة القليلة اللبن للسنة القليلة الخير. عودة إلى النص: وأحيا من مخبأة كعاب، وأشجع من أبي شبل هزبري، هريت الشدق رئبال إذا ما عدا لم تنه عدوته بزجري، ضبارمة توسد ساعديه على طرق الغزاة وكل بحر، تدين الخادرات له إذا ما سمعن زئيره في كل فجر، قواعد ما يلم بها عريب لعسر في الزمان ولا ليسر، فإما ينس في جدث مقيما بمعترك من الأرواح قفر، فقد يعصوصب الجادون منه بأروع ماجد الأعراق غمر، إذا ما الضيق حل إلى ذراه تلقاه بوجه غير بسر، تفرج بالندى الأبواب عنه ولا يكتن دونهم بستر، دهتني الحادثات به فأمست علي همومها تغدو وتسري، لو أن الدهر متخذ خليلا لكان خليله صخر بن عمري. شرح المفردات الصعبة: المخبأة المرأة المصونة في خبائها. الكعاب الناهد. الهزبر الأسد. هريتي يعني واسع. رئبال من صفات الأسد. لم تنهى أي لم ترد. ضبارمة أي شديد الخلق من الأسد. الخادرات الأسود الملازمة عرائها. يقال ما بالدار عريب، أي ما بها أحد. معترك الرياح، حيث يعترك بعضها ببعض. يعصوصب، أي يجتمع. الجادون، الطالبون الجدوى وهي العطية. الأروع، أي الجميل الذي يروعك إذا رأيت جماله. الذرى، كل ما استترت به. يقال أنا في ظل فلان وفي ذراه، أي في كنفه وستره ودفئه. غير بسر، أي غير كالح. يكتن، أي يستتر. قصيدة جديدة. فرع لفرع كريم. قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذا الرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس فما تنفك ما عمرت، لها عليه رنين وهي مفتار. تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. لا بد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأطوار. قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم، نعم المعمم للداعين نصار. صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصار. شرح المفردات الصعبة. العوار والعائر وجع في العين وهو مثل الرمد. ذرفت، أي قطرت قطرا متتابعا لا يبلغ أن يكون سيلا. إذا خطرت، أي إذا خطرت ذكراه في بالها. العبرة، الدامعة. والوله، ما يصيب الرجل والمرأة من شدة الجزع على الولد. وجديد الترب، ما أثير من باطن الأرض. ما عمرت، أي ما عاشت. المفتار، المقصر. تريد أنها ما بكت على صخر فهي مقصرة عن إيفائه حقه. العبر، واحدتها عبرة، أي الاعتبار. الحول، التحول والتصرف. الأطوار، الحالات والتقلبات. المعمم، المسود. النحيزة، الطبيعة. المهصار، الذي يهصر الأعناق، أي يدقها. عودة إلى النص. يا صخر وراد ماء قد تناذره، أهل الموارد ما في ورده عار. مشى السبنت إلى هيجاء معضلة، له سلاحان أنياب وأظفار. وما عجول على بو تطيف به، لها حنينان إعلان وإسرار. ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار. لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت، فإنما هي تحنان وتسجار. يوما بأوجد مني يوم فارقني، صخر وللدهر إحلاء وإمرار. وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار. وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاءوا لعقار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار. حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار. نحار راغية، ملجاء طاغية، فكاك عانية للعظم جبار. فقلت لما رأيت الدهر ليس له معاتب وحده يفدي ونيار، لقد نعى ابن نهيك لي أخا ثقة، كانت ترجم عنه قبل أخبار، فبت ساهرة للنجم أرقبه حتى أتى دون غور النجم أستار. لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، ولا تراه وما في البيت يأكله، لكنه بارز بالصحن مهمار.